ربنا لا تجعلنا مع ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Thank you.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم من تسجيلات الشيخ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد أنصتنا خشعين إلى ما تيسر من سورة الأعراف، إذاعة جمهورية العراق من بغداد.